إليها من وراء المال تموت ولم تواك وتنفروك ولم تواك وتنفروك ولم تواك وانتقعتك من بنادقهم بأن أعلنت وقتي حيث ينتقلون صوتي حيث ينهدمون بيتي حيث ينهدمون ضد هذا الرحب فوق الرمل